بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن ينقي قلوبنا جميعا له سبحانه وتعالى، وأن يجعلها متمحضة لرضاه، وألا يجعل في قلوبنا من يكون فيها أكبر منه سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يأخذ القلوب إليه، وأن يسدد النوايا إليه، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل يا رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن ننوي أننا نخصص هذا الوقت لنفقه عن ربنا عز وجل، عن كتابه العزيز، وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما أراد الله تبارك وتعالى لنا أن نفهمه وأن نفقهه، وأن يجعلنا من الذين إذا استمعوا اتبعوا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اتبعوا أحسنه. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. أيها الإخوة، هل يمكن أن نقبل، أن نتقبل ذهنيا أننا حتى الآن سرنا في 10 خطوات كاملات من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وبالرغم من هذا لم نصل أصلا إلى خطوة ربط المسلمين بالقرآن الكريم مثلا؟ كيف 10 خطوات والقرآن الكريم هو المنهاج، وهو الكتاب العزيز، وهو خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وفصل ما بيننا، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المنهاج، وهو ومع ذلك 10 خطوات من خطوات الإسلام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولم يأتي بعد، لم تأتي بعد خطوة تلقي المسلم من القرآن الكريم. الحقيقة أن هذا من أروع ما في الإسلام، لأن المسلم لا يربط المسلم لأن الإسلام لا يربط المسلم بالتلقي الأعمى، وإنما يمهد له هذا التلقي ليتلقى وقد صار على بصيرة، على بصيرة. اليوم عندما نأتي لنناقش بعض الكافرين، بعض غير المسلمين، يقول لي لا تناقشني بالقرآن لأني لا أؤمن به، ما تكلمنيش بالقرآن، أنا لم أؤمن بالقرآن، فكيف تكلمني بكتاب أنا لا أعرفه، كتاب أنا لم أؤمن به، كيف تناقشني به؟ الإسلام أراد أولا أن يصل بالمسلم إلى درجة تحرير عقله وتحرير نفسه تماما، قبل أن يقول له اتفضل هذا الكتاب تلقى منه، اتفضل خذ من هذا الكتاب ولا تأخذ مما سواه. فأراد أن يحرره أولا تحريرا كاملا، يربطه بنفسه، يربطه بما يراه في الدنيا من ظواهر، يربطه بربه، يربطه بالآخرة ولها براهينها، لها أدلة أنه لا بد أنه ستكون هناك آخرة، كما تكلمنا، احنا تكلمنا في الارتباط باليوم الآخر أن الآخرة إنما هي خطوة لها براهين، بصرف النظر عن أنه جاءت في القرآن أو في السنة، إنما لها براهين مستقرة وبيناها. فالإسلام في البداية ربط المدعوين، ربط المستجيبين، ربط المسلمين، شايف المراحل، المدعو ثم المستجيب ثم المسلم، هذه المراحل، ربطهم بأمور فيها تحرر. 10 خطوات كاملة من تحرير النفس من إسارها، من الأسر ومن القيود، من التعتيم، من العتمة، من غلق العقول، من ظلمتها. يقول له سأربطك بربك وبالآخرة وبشخص تراه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وسأربطك بشخص تعرفه، وأربطك بالروابط التي تراها وحدة جماعة المؤمنين، وأربطك بالصراع الذي بينك وبين عدوك في إنجائك من الإحباطات التي تقع بك. فلما استضاء عقله واستنارت نفسه وأدرك أنه مستقر على الإيمان بدون تلقين، وإنما بفهم واستنباط منطق كما قلنا المنهج العقلي ومنهج الاهتداء إلى الله ومنهج، وأتحفظ بأن الهداية لا تكون بالعقل وإنما بالله عز وجل، وإنما الإسلام أراد ألا يقول لك خذ هذا النص وطبقه والتزم به قبل أن تختاره أنت. لهذا هناك فارق كبير بين مثلا النصارى عندهم الأسباب التي جعلتهم نصارى بيسموها أسرار الكنيسة، يقول لك هذا من أسرار الكنيسة، تفضل تناقشه في مسألة فإذا ما سألته سؤالين ثلاثة أربعة خمسة ستة ووصلت معه إلى العمق في النقطة الفاصلة قلت له طب قل لي إذن ما الذي جعلك تؤمن بكذا، يقول لك لا هذا من أسرار من الأسرار الكنسية أنا لا أعرفها ولا أدركها ولا أعرف تماما. الله، ده إنسان سبب تدينه بهذا الدين، سبب اعتقاده في هذا الدين سر من أسرار، يبقى هو بيسلم أو يعني بيؤمن بهذا الدين من غير سبب، بدون سبب يراه، يؤمن بدون سبب يعرفه ولا يعتقده. أما في الإسلام فأنتم كما ترون أن الخطوات السابقة كانت ربط المسلم بالمنهج العقلي، ربط المسلم بمنهج الخلق، انظروا ماذا خلق الله في السماوات والأرض، وانظروا إلى منطق هذا الخلق وإلى ما يدل عليه هذا الخلق، انظروا إلى من حولكم، انظروا إلى الآخرة وبراهينها، نشأت عنده حرية. ولذلك الجماعة المساكين الضعاف الثقافة الذين يهاجمون الإسلاميين ويقولوا إنه يعني التعتيم العقلي، دول ما يعرفوش، دول مش منتبهين أصلا أن الإسلام كله، أن هذه العمائم الموجودة على رؤوس المسلمين هي في حقيقة الأمر إشارة على مناهج العلم، منهج علمي في الاستنباط وفي الاستقراء وفي التجربة وفي معالجة الأخطاء وفي بناء النتائج على المقدمات وفي استراع مناهج الاستنباط، علم علم علم، استقراء استنباط، فهم إدراك تعمق، عشر خطوات كاملة يا ربي، عشر خطوات كاملة في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الجاهلية إلى الإسلام، ليس فيها إلزام المسلم بعد بأن يتلقى أو أن يتلقن من مصدر اللي هو القرآن الكريم، مع أنه ملتزم من أول لحظة أنه يلتزم بالقرآن، إنما كما قلت لكم هذا جاء بعد تحرير البشر. طيب الآن المسلم أيقن وآمن وعرف ربه، كما مش هكرر الخطوات العشر اللي قلناها، عرف ربه وعرف قرآنه وعرف نبيه وعرف الآخرة وعرف منهج الخلق وعرف وعرف وعرف، الآن استقر خلاص على الإسلام دينا، يؤمن بالله وبالدار الآخرة وبالإسلام وبالمواجهة مع الكفر وبالنجاة من الإحباطات وبوحدة جماعة المؤمنين، آمن واستقر. يا ترى بعد أن استقر تركه الإسلام؟ لا، كما رأيتم في الخطوة السابقة مباشرة نبهه الإسلام إلى أنه محتاج احتياجا بالغا إلى معرفة المناهج. أنت يا ابني مطلوب منك تعرف منهج تزكية نفسك وتربيتها، منهج تربية غيرك، منهج رعاية أبنائك وبيتك وأسرتك، ثم يتسع منهج التعامل مع المجتمع كله، ثم منهج الدولة والحكم والقوانين والحكم بما أنزل الله، ثم منهج الجهاد في سبيل الله، ثم منهج دعوة الممالك الأخرى، ثم مناهج. الله، فأصبح مستقرا على الإسلام متحرقا لمعرفة المناهج. هل يا ترى يتركه الإسلام عند هذه النقطة، يخبط بقى ويبتكر ويبتدع ويألف ويحط مناهج من عنده، أم جاء الوقت ليربطه الله عز وجل بمصدر التلقي الذي لا يتلقى إلا منه، ولم تعد المسألة عيبا بقى خلاص، يعني ما أصبحش عيب، يعني أنا والله أنا باخد من القرآن ده وبس ولا أخذ من غيره. ما واحد يقول لي إزاي يا ابني أنت ده كده، ده يعني أنت قصرت وضيقت مصادر التلقي. لا، أنا زي الطالب اللي لما خد الثانوية العامة أو الثانوية العامة يعني قال أدخل يا ترى كلية الطب ولا كلية الزراعة ولا كلية الإعلام ولا الاقتصاد والعلوم السياسية ولا أدخل هندسة ولا أدخل علوم ولا رياضة في ثانوي ولا يعني، فظل قالوا له شوف كده مناهج كلية العلوم أهي، شوف بيدرسوا كيمياء وفيزياء وأحياء، وشوف كلية الزراعة بيدرسوا برضو فيها تشريح وفيها فسيولوجي وفيها نبات وفيها حدائق وفيها، وشوف الطب البيطري، عايز تشوف صيدلة اتفضل. فلما رأى استقر يدخل الكلية ليتلقى مناهجها كما يدرسها الأساتذة ويمتحن فيها كما يدرسها الأساتذة، وربما وإن كان ده طبعا خطأ من الناحية المنهجية، إنما ربما قرروا عليه كتبا محددة قالوا له هو ده الكتاب اللي انت هتمتحن فيه، إنما ده جامعيا خطأ منهجي، إنما نفترض يعني بيحصل كده. استقر فبيتلقى، فأصبح نقول له انت ليه بتتلقى ما تدرس المقارنة، ما يمكن النظرية اللي حضرتك بتذاكرها في الكلية غلط. يقولوا له اه غلط، بس ده في مرحلة بقى ان شاء الله الدراسات العليا تعمل ماجستير ودكتوراه وابحاث وتثبت بالتجارب خطأ النظرية وتضع نظرية جديدة، انما الان انت ستمتحن في تحصيل ما هو قائم من علوم ومعرفة براهين كده. نفس المسألة، الاسلام عرض البراهين قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، وعرفك بربك وبرسولك، اهو ده الرسول عليه الصلاة والسلام امامك، وعرفك بالآخرة وعرفك بالكتاب وبالسنة فلما استقرت عقيدتك قال لك ولكنك محتاج ان تتلقى لتعرف المناهج. هنا جاءت الخطوة رقم 11، الخطوة 11 التي نتكلم عنها اليوم، وهي خطوة ربط المسلم بالقرآن الكريم كمصدر التلقي الوحيد للمسلم. والوحيد دي أنا هتكلم عنها دلوقتي دور الثقافات الأخرى والثقافات العالمية فيها، اصبروا علي، ولكن هذه هي الخطوة التي نتكلم فيها، وهي ربط المسلم بالقرآن الكريم كمصدر للتلقي وكأمر واضح. أيها الإخوة، أنا عارف أن أنتم ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيكم ناس أهل بصيرة وصحيين ومنتبهين واخدين بالهم من الكلام كويس قوي، عشان كده دول اللي أنا بكلمهم. أنا ربما هذا الحديث يصل مثلا الى الاف او عشرات الالاف او مئات الالاف، لكن انا بشعر ان انا اللي انا اقصدهم 300-400 واحد، يعني انا لا اقصد هذه الجماهير وانما اقصد اشخاصا يقظين منتبهين. قد يقول واحد طيب وما الذي جعلنا نقول ان خطوة ربط المسلم بالقرآن تتأخر كل هذا المدى؟ اقول لك انظر ستجد أن آيات القرآن نفسها هي التي تقول إن القرآن لن ينفع ولن يصلح إلا من اجتاز أولا خطوات محددة قبله، الأول يجتاز هذه الخطوات. فمثلا تجد أن الآيات تقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، من يخاف الآخرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن خاف عذاب الآخرة، لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الله، طب إذن في صفات للمتلقي، أن يكون قد ارتبط بربه، أن يكون قد ارتبط بالآخرة، أن يكون قد عرف كذا، أن يكون عنده عدالة، لأنه ولا يزيد القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فلا بد أن يتعلم العدالة وبرهان العدالة والاستقرار عليها. كل هذه خطوات لا بد أن تأتي قبل أن يلقى عليك القرآن، وإلا فإن الله عز وجل يحدثنا عن قوم لما سمعوا القرآن واستمعوا له فعلا زادهم نفورا. يقول تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ياه أمال إيه؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا نفورا. يبقى إذا الذي استمع إلى القرآن، أنا عارف أن دروشة العصر الحالي، عصر اللي احنا بقينا فيه بنحب الحكاوي والروايات بتاعة أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة، ونحب العزف على الربابة والقصص وما إلى ذلك، أصبحت يقول لك لا، القرآن ده ما فيش حد يسمع القرآن إلا ويتأثر، ده كتاب ربك سبحانه وتعالى. لا، القرآن لم يقل هذا. القرآن قال إن الصفات التي تسبق تلقي القرآن هي ركن ركين مهم في استقبال القرآن. حتى الذين استمعوا للقرآن ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، يعني بيسمعوا، دول غير اللي وضعوا أصابعهم في آذانهم ومنعوا أن يسمعوا، دول بيسمعوا. يقول تعالى: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني بيستمعوا إليك لكن بينهم كلام يقول لك يا عم ده كلام تخريف، وبيتواصوا بهذا فنفوسهم لا تقبل. يقول: جعلنا في آذانهم وقرا. يقول سبحانه وتعالى، ولذلك حتى يعني سبحان الله، أنت عندما تقرأ القرآن تجد آيات في سورة الحج يعني مزلزلة. الله تبارك وتعالى يقول فيها، ويا ليتنا نفهم هذا المعنى في الحقيقة، يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلا إذا رتل وقرأ القرآن الذي عنده، يعني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يلقي في نفوس الناس وفي أسماعها وفي قلوبها الريب والشكوك مما يقول. إلا إذا تمنى، ولا مرة: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ففورا ينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم مش فورا، ثم يحكم الله آياته، لأنه بيقول كده هو، فينسخ، والفاء تقتضي التعقيب، السرعة، فورا، الفورية، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم دي تقتضي إيه؟ الترتيب أيضا، ولكن على التراخي شوية كده. يبقى إذن في شيء سريع وشيء بعد. ولذلك أنا بقول لكم مبدأ فهم الخطوات، وأن المسألة ليست سيل منهمر والسلام، ده فقه وعلم وإدراك ومنهج لابد أن نعيه. مسألة جاءت في القرآن، يعني الآية، انظر يعني في الفارق بين الفاء وثم، يعني حاول تستوعب هذا المعنى. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. طب ليه يا رب؟ ليه كده؟ ليه الشيطان وأنا نبي ورسول بيقرأ على أمته يلوث صدور الناس يعني فيلقي فيهم ما يعني يزيدهم نفورة؟ القرآن اللي المفروض يزيد الناس هدى يزيدهم نفورة. فقال تعالى الآية اللي بعدها مباشرة في سورة الحج، أنا الآن أقرأ الآيات يعني وراء بعضها، يقول تعالى: ليجعل الله ذلك فتنة لصنفين من الناس. ليجعل الله ذلك فتنة، يعني اختبار، بنختبر إن هم آمنوا ولا لم يؤمنوا، أسلموا ولا لم يسلموا، انقادوا ولا لم ينقادوا، يعرفون ربهم ولا بيختبروا ربهم، مستجيبين لربهم ولا بيقولوا ما نتفرج على ربنا ده ماذا يقول. يقول تعالى ليجعل الله ذلك فتنة لصنفين، للذين في قلوبهم مرض، اللي هو كما أقول لكم هذه الريب وهذه الأغراض وهذا النفاق وهذا الفساد، القلب مش نظيف مش طاهر، قلب غير قائم على أنه يبتغي الله والدار الآخرة. يقول ليجعل الله ذلك فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الذين كفروا لفي شقاق بعيد، في شق بعيد جدا، في إعراض ده في وادي تاني، في شق من الشقوق، احنا في شق وهم في شق، ولفي شقاق بعيد بيننا وبينهم إعراض ونأي كبير. طيب ده للكافرين والمنافقين، طيب المؤمنين يا رب؟ انظر إلى روعة الآية، وهذه الآيات في سورة الحج، في سورة الحج يقول الله تبارك وتعالى عن الذين آمنوا بقى، ليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربكم من ربهم فيؤمنوا به، يبقى العلم به ثم الإيمان به، وليعلم الذين آمنوا وعملوا وليعلم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنه الحق من ربهم، وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، يخشعوا فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يبقى أنا عندي هنا هذه الخطوات، العلم، شفتوا الخطوات اللي هي نفس الخطوات الأسبق التي تكلمنا عنها وتناولناها ضمن ما تناولناه في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، العلم، الإيمان، الخشوع والإخبات في النسك والعبادات، الهدى. يا ربي سبحان الله، كيف يغفل الإنسان عن هذا الوضوح؟ وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخشع فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا. إذن الشيطان، إحنا طبعا النهاردة في العصور الفاسدة اللي إحنا انحضرنا فيها، يقول لك ده الشيطان أول ما يسمع القرآن ولا ذكر الله يفر إلى أقطار الدنيا، خلاص خلصنا منه. وعلى فكرة هذا صحيح فعلا، أن الشيطان إذا سمع ذكر الله فر، لكنه مش بيفر يروح يقعد في بيتهم يعني ينام ويرتاح ويقفل الباب وخلاص ملوش دعوة بينا، ده بيشتغل إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ولذلك جاءت الآيات في سورة النحل تدعو المؤمن أنه لكي يقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبعدها على طول يتكلم في المرية في الشك ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني من القرآن. أنا الحقيقة أحس أن أنا مش واضح، فعايز أبسط لكم المسألة. المسألة أنك إذا قرأت القرآن دون الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ودون أن تكون عندك خطوات العلم والإيمان طب بس القرآن هو الذي يصنع هذا، أيوة القرآن هو الذي يصنعه، لكنك تكون قد استقررت قبل القرآن على أنك مؤمن، أنت تقرأ القرآن لتتلقى منه لا لتختبره، لا لتنظر فيه نظر الشاك المستريب، وإنما نظر المؤمن المستقر استقرارا كاملا. ولذلك فإن الله عز وجل دلنا على أن هذا القرآن يزيد بعض أصناف الناس خسرانا يعني، ويزيدهم فسادا ويزيدهم ضلالا ويزيدهم بعدا، لأنهم يتلقونه وليس عندهم هذه التهيئة المسبقة التي تجعلهم يؤمنون بالله عز وجل. أيها الإخوة، هنا بهذه الصورة أدركنا أن خطوة ربط المسلم بالقرآن لابد أن تسبقها خطوات، فلما استقرت هذه الخطوات وتعوذ الناس من الشيطان الرجيم وعرفوا شأن الكافرين في رفض القرآن وعرفوا كذا واستقروا على المنهج وأصبحوا متحرقين لمعرفة مناهج الله، هنا جاءت هذه الخطوة وقال لهم الله عز وجل إن هذا القرآن سأقول لكم هو الذي سيهديكم ويعرفكم ويدربكم ويدرس لكم ويصف لكم كل خطوات حياتكم، سواء في النسك والعبادة، سواء في الدعوة، سواء في الحكم والسياسة، سواء في يعني المجتمع، سواء في علوم الاجتماع أو التربية أو في كل شيء. هذا القرآن هو ده، ولذلك هذا القرآن لكي يصلح لهذه المهمة، لكي يكون مؤهلا لهذه المهمة، الله عز وجل شحنه وملأه بمواصفات فيه لا يمكن أن تقوم إلا به مطلقا، لا يمكن. مواصفات في هذا القرآن جعلها الله تعالى في داخل القرآن، لأنه لا يمكن للقرآن أن يؤدي هذه الوظيفة إلا بهذه الخطوات المستقر. من هذه الصفات إنه كتاب عزيز لا يمكن يحرف، محدش يقدر يلمسه، ما لا يستطيع أحد أن يغير فيه شكله ولا حرفا ولا كلمة ولا سطرا ولا أن يحذف منه ولا أن يضيف إليه. وكما ترون الآن الأمة الإسلامية هي أضعف أمة على وجه الأرض، وبالرغم من هذا كتابها هو أقوى كتاب على وجه الأرض. المسألة مش ماشية، مش منطقية، لكن لأن الله حفظ هذا الكتاب إنه لا يستطيع أحد أن. ثم جعل الله من صفات هذا القرآن أن فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لو ضاع مني عقال بعير، الحبل اللي بشد بيه الجمل وانا ماشي بسوقه، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وفصل ما بينكم، وهو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، تفصيل كل شيء. كلمات ضخمة جدا، كلمات معناها أنه لا شيء يغيب أو يند عن القرآن، علشان لما الإسلام يقول للمسلم هذا مصدر التلقي، المسلم حينئذ لا يتلقى بعض الثقافة، لا يتلقى جزءا من الثقافة، لا يتلقى قدرا ويعتم عينه عن بقية الأجزاء، لا، ده هو يتلقى كل شيء، لدرجة انه حتى المساحات الخالية، المساحات الخالية عند المسلم في الحياة التي يستطيع ان يتحرك فيها بحريته بدون رسم واردة في القرآن. يقول تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني المساحة اللي فيها إذن وسماح وبحبوحة علشان الناس تفكر هي وتاخد قراراتها واردة. أيضا القرآن الكريم وضعت فيه صفات أخرى، مثل أنه كتاب للتحدي ليغيظ العدو. يقول لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه الدين، سيقهره، والله غالب على أمره قاهر فوق عباده. يقول هذا الكتاب لا يخلق على كثرة الرد، كتر لما الناس يرد عليه لا يمكن أن يصل في... احنا قدامنا 1400 وشوية من السنين، 1400، قربنا على 1450 سنة، 14 قرن ونصف منذ بدأ الإسلام. هذا القرآن كان المفروض يبقوا خلصوا منه من زمان لو لم يكن من عند الله، يوجهوا له سهام عبر، وهم اجتهدوا كل الاجتهاد لم يقصروا، كان ممكن عبر كل هذه القرون يقولوا القرآن ايه ده خلصنا منه، انما حتى الآن يتوجه اليه السهام، وهو كتاب عزيز. لا امريكا ولا روسيا ولا قبلهم انجلترا وفرنسا ايام ما كانوا، ولا قبلهم الرومان والفرس، ولا قبلهم اي قوة من قوى العالم وصلت الى انها تخلص من القرآن او تنتهي منه ابدا، لا يخلق على كثرة الرد، سيبه لوحده ينتصر لوحده. ولذلك أنتم ترون يا إخواني، وأظنكم تتابعون في برامج التلفزيونات أحيانا البرامج المتخصصة في عرض الذين أسلموا، يجيب لك واحد ألماني، واحد إنجليزي، واحد ياباني، واحد أمريكي، واحد كندي، واحد، تجد نسبة الذين أسلموا بالقرآن بدون دعاء نسبة كبيرة جدا. المسلمين ما بيشتغلوش، فين الدعوة؟ يقول لك أنا قرأت القرآن فانبهرت فأسلمت. القرآن كتاب عزيز. من الصفات أيضا الموجودة في القرآن، وطبعا أنا بمر على الصفات، يعني أنا يعني طبعا هذا الكلام أهل إنه الإنسان يفضل يتكلم فيه ويشرحه عبر 3-4-5 محاضرات، إنما أنا الآن أقصد رؤوس الموضوعات فقط عشان الفكرة العامة، أنا أريد الفكرة. إنما هذا الكتاب أيضا من ضمن معجزاته أو صفاته أن المعجزة مخبأة فيه، هو بذاته المعجزة. ليه؟ لأن رسالة موسى كانت مرتبطة بموسى، لما يموت موسى العصاية ارميها 50 مرة مش هتبقى تعبان، لن تكون ثعبانا مبينا ولا غير مبين. عيسى عندما يموت خلاص لن يبرأ المريض ولن يحيى الميت ولن يصير الطين طيرا، خلاص لم لا يعني مثلا يا جبال أوبي معه، خلاص الجبال لن تؤوب مع داود إذا مات داود. سليمان الجن كانت مسخرة له، لما مات سليمان لن يمكن تسخير الجن بكلمات السحر التي يقولونها، خلاص مش ممكن. المعجزة مرتبطة بحياة النبي. طب أنا عندي في حياة محمد صلى الله عليه وسلم مدة محدودة 23 سنة هيعيشها ثم يموت، لكن رسالته مطلوب أن تظل تخاطب البشر آلاف السنين أو مئات السنين أو عشرات الآلاف من السنين، الله أعلم. طب فين الدليل؟ أين البرهان؟ أين المعجزة؟ فكان لابد لأول مرة أن توجد معجزة منفصلة، أن توجد معجزة متمايزة متغايرة عن شخص النبي. فوجد القرآن معجزة، يموت محمد أو يحيى محمد صلى الله عليه وسلم، سيدي صلى الله عليه وسلم، يموت محمد أو يحيى محمد، إنما المعجزة قائمة بذاتها. ووجدت فيه معجزات حسب المستوى، حسب المرحلة البشرية، ناس بيحبوا الشعر والموسيقى والأدب، تلاقي القرآن معجز في موسيقاه، معجز في أوزانه، معجز في لغويته، معجز بحيث أن من يسمعه يقول ما هذا كلام البشر. البشر صاروا ضعافا في اللغة العربية وأعاجم وبيعرفوش يتكلموا عربي وحالتهم كرب، حتى الذين يتخرجون من حتى بعض الذين يتخرجون من كليات اللغة العربية ما يعرفش يقرأ كتاب فيه التشكيل 2-3 سطر ما يعرفش، وأصبح الناس يتكلموا إلكترونيات وفيزيائيات وأمور، تجد أن القرآن مخبأ فيه صفات من العلم التجريبي فظيعة غير عادية. يعني مثلا أشهرها طبعا اللي الناس بيتكلموا فيه بس لسرعة الوصول، مسألة خلق الجنين في بطن أمه، كنها لا تعرف إلا من 50 سنة أو 50 سنة تقريبا، والقرآن ذكرها من 14.5 قرن، فهذا أمر علشان لو تركنا اللغويات والأدب والبلاغة واشتغلنا في العلم والتجريب يظل القرآن معجزا. ترك الإسلام الناس المعامل وما إلى ذلك، ومسكوا في التلسكوب ينظرون إلى ما وراء الأرض، يبص في الفلك يجد مخبآت في الآيات تجعلك عندما تكتشف بعض الأمور زي طبقة الأوزون وزي السماء ذات الرجع وزي وإنا لموسعون وزي ننقصها من أطرافها وزي مثل هذه الأمور، تفاجأ بأن القرآن سيد قاهر، سيد قاهر. طب تركت خالص العلم اللي هو بتاع كليات العلوم والقسم العلمي ورحت في العلم اللي يمنع الجريمة، تلاقي لم تنجح أي أنظمة بشرية من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون حتى الآن فيما وصل إلينا من معلومات في أنها تمنع الجريمة، والإسلام استطاع انه في 100 سنة تبقى السرقات 3-4 سرقات في 100 عام، انما عندك في حي صغير في امريكا وانجلترا وفرنسا والبلاد اللي بيقولوا عنها الجرائم، جرائم زي الرز. علاج الفقر، علاج الانتصار، يعني مناهج التربية. الرجل كاتب كتاب منبهر يقول لا أعرف شريعة قانونية تدير بلدا بنجاح كما درست الإسلام وما فيه من شريعة، وإني كنت كافرا به ولا أزال كافرا به. طب انت حاجة غريبة جدا، إنما يكتب هذا منبهرا يقول الحقيقة هذه شريعة، ولا القانون الروماني القديم ولا الفراعنة ولا الفينيقيين ولا غيره، الكلام ده كله أمام الشرائع الإسلامية. وحتى حتى في علاج علوم التربية، حتى في وهكذا. إذن أوجه الإعجاز التي خبئت في القرآن سواء لغوية أو تنظيمية أو مناهج تربية واجتماع واقتصاد، وفي الاقتصاد، في الاقتصاد أنتم ترون الأزمات العالمية، الناس فهم الأزمة الحالية لأنها قائمة، إنما في الثلاثينيات من حوالي 80 سنة من القرن العشرين حصلت أزمة كنست أيضا الاقتصاد العالمي وعصرته وجعلت الناس الأغنياء يفتقرون، وكان كل هذا بسبب مخالفات شرعية زي الربا وزي المضاربات والقمار وعقود الغرر وما إلى ذلك. طبعا اللي لهم صلة بالفقه الإسلامي يمكن يفهموني أكتر شوية، إنما مخالفة الإسلام. إذا مناهج في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتربية حتى في الزوجية، نخرج المرأة ولا ما نخرجهاش، تلبس حجاب ولا ما تلبسش، تشتغل بره ولا ما تشتغلش بره، تربي أولادها ولا ما تربيش، حق الزوج عليها ولا حقها على الزوج، الكلام ده كله لم تنجح أمة. النهاردة الأمم العالمية فيها نسب الانتحار مش مفهومة، فظيعة، غير مفهومة، نسب اغتصاب الآباء لبناتهم. طب يا حبيبي انت أب وفي مجتمع فيه إباحية، روح صاحب 52 وقع معهم في الزنا والفسوق والفجور وتحمل وتولد من سفاح والمجتمع لا يحاسبك، تسيب هذه الحرية الكبيرة وتذهب لاغتصاب ابنتك، شيء مش مفهوم. لم ينجي من السرقات وهكذا. إذن شرائع الإسلام معجزة، لغويات الإسلام معجزة، التاريخ السابق، إن ربنا سبحانه وتعالى القرآن يجي كده في 3 أسطر من المصحف، 3 أسطر، ويذكر لك قصة، يقول واتلوا عليهم نبأ فلان اللي حصل معاه الشيء الفلاني، أو واذكر القوم الفلانيين اللي حصل معهم كده، وتمضي 100 سنة و200 و500 و900 و1000 ويفاجؤون في الجيولوجيين وفي التنقيب وفي الحفريات وفي الآثار بأنهم يكتشفوا المكان اللي فيه هذه المواصفات اللي تدل على صحة هذه الواقعة اللي حصلت في التاريخ من قبل. فالتاريخ المسبق وجه من أوجه الإعجاز القرآني. مين يقول مين لما اكتشفوا ديار ثمود، لما اكتشفوا الكهف، لما اكتشفوا كذا، لما اكتشفوا كذا، حتى في الجيولوجيات، حتى في كلمة أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يكتشف أن الحديد لا يمكن أن تنتجه الأرض لأن درجة حرارة الأرض مجتمعة لا تنتج سيخ حديد، لا تنتج، مش تطوعه يعني، إنما لابد أن يكون قد أنزل على الأرض من كتلة جاءتها من خارجها. مين يقول هذا الكلام؟ إذن أنا طبعا يعني كلمة الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لما يكتشفوا إن أداة المص عند الذبابة لو أخذت قطرة ماء وتتحول إلى شعر وإلى لا يمكن أن تستخرج منها قطرة الماء مرة أخرى، ولو عصرتها مهما كان ما يطلع لكش منها ذرة ماء، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ولو كانوا أمريكا وروسيا وألمانيا ضعف الطالب والمطلوب. فمعجزات خبئت في القرآن. إذن القرآن كتاب بهذه الصورة كتاب. ولذلك انتم بتفكروا ازاي، مين تكلموا عن مين، تكلموا عن واحد فاتحين تلفزيون بيهاجم الإسلام مثلا وجايبين يقول انا القس فلان الفلاني، وهو قس ارثوذكسي نفس الملة اللي هي عليها النصارى في مصر، وكان في الكنيسة المصرية وكل شيء، إنما يوجه سهام جزاهم الله خيرا الأساتذة العلماء اللي خصصوا برامج ردوا فيها تفنيدا واحد اثنين ثلاثة، لم يبقى شيء مما قال إلا وجعلوه صريعا. إنما يعني هو يلعب على الجهال، يلعب على الجهال. لذلك القرآن ككتاب أصبح كتابا لا تستطيع أن تخفي درجة انبهارك به. انتوا عارفين يا إخواني الموضوع اللي بنقوله لكم كتير، انه لما حصلت احداث 11 سبتمبر وسقطت العمارات بتاعت امريكا وزادت نسبة الاسلام، الحقيقة انا فضلت متشكك، يعني قلت يمكن دي من مبالغات المسلمين حبا للاسلام، حتى رأيت بنفسي بعد فترة ذهبت فوجدت انه في سجلات المركز الاسلامي لغاية يوم 10-11 سبتمبر يجي لهم واحد يسلم، اثنين، اربعة، عشرة، يعني كل يوم يوميا يعني. بعد ذلك اصبح بالعشر يجي لهم 30 واحد يسلم في اليوم، 50 واحد، 70 واحد، وهذا الكلام مسطر في السجلات باسماء الناس وعناوينها وتليفوناتها، يعني مسألة ليست. ايه السبب؟ السبب كان ان الناس لما سمعوا ان الذي اوقع هذه الوقائع، والله اعلم بالحقيقة والنصب والدجل فيها، الذي أوقع هذه الوقائع مسلمين، قالوا إيه مسلمين؟ يعني إيه مسلمين؟ إيه إسلام؟ قالوا له ما يقروا القرآن تعرفوا الإسلام بيفكر في إيه وبيقول للناس إيه. فجابوا القرآن وبدأوا يقرؤوه، فلما قرأوا القرآن بغرض أن يعرفوا فكر هؤلاء المفجرين انبهروا بالقرآن فأسلموا، وزاد الإسلام لمجرد الاتصال المباشر بالقرآن. ولهذا إخواني القرآن حينئذ الله أعطاه هذه الصفات ليكون كما سماه القرآن، وإنه لكتاب عزيز، فتقرأه تشعر. ولذلك هذا القرآن الإسلام قرر للمسلم أن يكون مصدر التلقي الوحيد الوحيد، وهذا أقصده تماما، للمسلم قصر مصدرية التلقي عليه، يعني لا يتلقى المسلم إلا من القرآن الكريم فقط، خلاص ما عليه آباؤنا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو ما وجدنا عليه آباءنا، لا دي خلاص خلصت، ما ترثه من مجتمعك، والله أصلحنا من عيلة عادتنا وتقاليدنا، العادات والتقاليد حسب ميزان الشرع، إن كانت في ميزان الشرع صالحة فهي من العرف المقبول، وإن كانت غير صالحة لا عبرة بها وتهدر بالكلية. طيب مصدر التلقي في وحي سابق، في التوراة والإنجيل والزبور وفي صحف إبراهيم وموسى وفي كتب سابقة، لا خلاص انتهى الأمر. سيدنا عمر بن الخطاب رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الواقعة المشهورة يقرأ في صحف أهل الكتاب فغضب غضبا شديدا ونهاه عن ذلك، قال له لا يمكن. وعلى فكرة هذا مرحليا، علشان بس الناس اللي قاعدين لنا على حكاية انه الفكر الاسلامي فكر معتم ويعتم العقول، هذا مرحليا ليتوفر الناس على التلقي من القرآن، انما بعد شوية هيطالبوا بمواجهة هذه الخرافات والخزعبلات، يعني سيأتي القرآن ويقول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، بيقول اليهود والنصارى، ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أشك ولا أسأل، وهتجد بعد كده أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له طب هات الكتاب، مش ده التوراة بتاعتك، هاتها أهو، اللي أنا بقول لك عليه أهو موجود هنا. الراجل حطت إيده على المصحف بتاعه، على الكتاب التوراة عنده، حاطت ايده ليخفي المكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع له اصابعه ليدله على الموقع، قل هاتوا الحاجات دي. انما في مرحلة التلقي انا ما اقدرش ادخل تلميذ في ابتدائي او اعدادي او ثانوي او حتى في الجامعة واقول له قيم يا حبيبي نظريات التلفزيون والاذاعة وطور في الانترنت والكمبيوتر واعمل، ما اقدرش. هو الاول يتلقى ويمتحن فيما تلقاه حتى إذا وصل لدرجة المواجهة يستطيع أن يواجه. فالإسلام قصر مصدر التلقي على القرآن دون ما ألفينا عليه آباءنا ودون مصادر أهل الكتاب ودون. ولذلك من الأحاديث العمد في ديننا، العمدة، عمدة في ديننا، عمدة يعني عواميد لهذا الدين، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، ياخد يروح كما نقول بالبلدي، مش تبعنا احنا. لابد لنا من استدلال واستنباط من آية ومن حديث. موجود هذه المصدرية اهلا وسهلا على عيني وراسي، انما ليست موجودة هذه المصدرية لن اتقبل، لن اقبل منك اطلاقا، لان هذا هو مصدري الذي لا ابني الا عليه. لهذا أرجو أن يكون واضحا، وأنا يعني الحقيقة أريد أيضا أن أدخل معكم إلى مسألة بعض الكلمات التي وردت لي من بعض الإخوة حول نقطة معينة، لكن لعلي أستطيع إن شاء الله. إنما على كل حال لا يوجد بالفعل مصدر مصدر للمسلم، ولذلك أنا أقولها مدوية اليوم للمسلمين جميعا، لا يوجد يا إخواني، لا يوجد للمسلم الموحد اليوم إلا القرآن الكريم فقط مصدرا له فقط. وطبعا السنة داخلة في القرآن كما تعرفون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن أي بما بتفسيره وتبيانه الذي ورد في السنة، يعني ليست المسألة، إنما أنا بقول لك إنه ليس. طيب يا مولانا، أمال الثقافات العالمية إزاي تقفل أبواب المسلم عن الثقافة العالمية؟ مين قال لك إننا لا نقبل الثقافات العالمية؟ نقبلها، ولكنه لا بد، واسمعوا لو سمحتوا هذا الكلام، أن أتشبع أولا أنا كمسلم بثقافتي أنا، عشان لما أجي أتلقى لا أتلقى تلقي من يذوب وينجرف وينتهي. تقول لي زي ما حصل واحد راح الاتحاد السوفيتي أيام الشيوعية الضاربة، بلد أيام جمال عبد الناصر، وكانوا لا يألون جهدا في أنه اللي يخرج للكفر ياريت في هذا الوقت، يبعثوا الطلبة للاتحاد السوفيتي علشان قبل ما يبتدي الطالب في دراسة الماجستير والدكتوراه وهو طالب سنه 19 سنة ولا 20 سنة ولا أكثر بقى وانت طالع، ومنهم اللي أقل من كده، يذاكر 6 أشهر الأول كورس في الشيوعية والإلحاد، يعلموه كيف أنه عيب عليه أن يقول إن هناك إلها يا ربي، وتستمر دولة على هذا النحو على أقل تقدير 8 سنين، على أقل تقدير من 62 ل 70 على هذا النحو، ولكنها استمرت بعد ذلك وكان هناك من قبل ذلك، إنما في الفترة دي الفترة اللي تغير فيها قانون القضاء الشرعي وضربوه، والقانون الأزهر صدر وضربوه، قانون كل دي كانت فترة. أود شبابنا يتعلموا الإلحادية وهم اللي عاملين مصايب في البلاد لحد الآن، وأصبحوا في مناصب الأعلى مما تتخيلون في كل في مجالات حساسة جدا، يعني بقت كارثة. فأنا أرسل من يتلقى علوم الكفر والإلحاد قبل أن يتشبع بعلوم الإسلام. الإسلام قال لك لا، اللي هو المنهج الحديث، المنهج اللي موجود حاليا، ان عندك مرحلة التعليم الاساسي ان تفهم وتفقه، مش امنت بالله، الله عز وجل يشرح لك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي السنة قواعد الشرع والدين والعقيدة، وبعد كده ستطالب بان تواجه غيرك، بان تواجه غيرك من الثقافات الاخرى. لذلك عندما نقرأ اليوم مثلا عن الوجودية، الوجودية ما حدش عارف يعني ايه وجودية دلوقتي في يعني جماهير المسلمين الا الجماعة اصل المثقفين دول، خلاصة الموضوع عندهم ايه؟ انه ما يعرفش حاجة عن الاسلام اصلا، هو لم يقرأ الا، ولو قرأ بيقرأ مما كتبه الغربيون، فهو أصلا ما يعرفش الإسلام. لما تيجي تتكلم معاه تفاجأ بحجم الجهل الفظيع، ما يعرفش حاجة أبدا، لدرجة أن تلميذ ابتدائي يعرف بعض المعلومات هو لا يعرفها. يعني بعضهم لا يعرف أن القرآن نزل مفرقا، دي أنا فوجئت. ولولا أني لا أريد أن يعني مش عايز أنا أهين إنسان بسبب قلة ثقافته، لأني أواجهه فكريا هذا الشخص بالذات في أكثر من مناظرتين ثلاثة حتى الآن، إنما أفاجأ بأنه لا يعرف أصلا أن القرآن نزل مفرقا ومنجما، ويتصور أن القرآن نزل يعني خلاص هو ده الكتاب، لا يعرفون. وفي نفس الوقت يفتخرون بأنهم قرأوا للمفكر الفلاني والمفكر الفلاني والمفكر الفلاني. ولذلك فإن الثقافات نحن نعرض لها، لكن مصدر التلقي هو القرآن الكريم يا إخواني. ولكي يربط الله عز وجل المسلم هذا الربط القوي جدا بالقرآن، أعطاه بعض المواصفات، درجات من الربط بالقرآن، عشان تعرفوا ان احنا النهاردة ضايعين، وان درجة ما عليه المسلمون اليوم مش هنوصل، ومش هنخرج من الظلمات الى النور ابدا بالشكل ده، لا يمكن. اليوم ما نحن عليه ضياع. وصل القرآن بدرجات ربط المسلم بالقرآن درجات لا مثل لها، الحقيقة ما فيش حاجة زيها. يعني مثلا وبرضو بنفس السرعة اللي احنا ماشيين بيها، وانتوا يا اخوانا ساعدوني شوية بانكم تقرأوا، انا بدلكم. يعني انا قلت لك مثلا دي ايات في سورة الحج، ودي ايات في سورة النحل، ودي ايات في سورة الاسراء من اللي ذكرته اليوم، لادلك على مواقع ذاك، اشتغلوا معايا شوية. لكن انا اعطيك فقط المفاتيح. القرآن مثلا عندما تكون يربطك، تعال عد معايا، يعني يمكن نوصل لعشرين خمسة وعشرين، يقول لك مثلا اقرأ القرآن، التلاوة العادية دي، انك ربنا بعت لك حاجة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهدى للمتقين دي معناها ان القرآن يهدي من سبق النوى التقوى، في اللي انا كنت بقوله لكم انه لابد من الخطوات الاسبق، انه هدى للمتقين، يعني ان الله يهدي بهذا القرآن المتقين، انما اللي في قلوبهم مرض بيبعده. تعال بقى نرجع، اذا قرأت ما قاله الله، ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، مش كفاية انك تقرأ، القراءة دي ما تنفعش، لازم تتعلم علم اسمه علم التجويد. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لا ما ينفعش، لابد أن تجود. يقول لك في حاجة اسمها الغنة، وفي حاجة اسمها المد، والمد ده في مد لازم، ومد تاني واجب، ومد تالت جائز، وإن في قلقلة لازم تقلقل. يا حبيبي أنا خلاص، قل هو الله أحد، ربنا واحد وخلاص، تقول لي أحد ايه ده، وكل ما امشي توقفني هنقعد نص ساعة في قل هو الله احد. ايوه، لان علم التجويد علم من علوم الفريضة، يعني ما ينفعش واحد ياخده كده من علوم الفريضة. طب التجويد، حاضر خلاص هقرأ مظبوط ان شاء الله، هقول كده عم يتساءلون، هقرأ تجويد، مش كفاية. نمرة ثلاثة، يقول لك لازم التنغيم، تنغيم، هغني. هيقول لك لو اعلم يا رسول الله انك كنت تسمعني لحبرته لك تحبيرا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فاقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. الله، ليه؟ لان هذه النغمات في حد ذاتها تمشي مع المشاعر التي تأتي. آية تؤثر فيك فتجد النغمة حدث لها كذا، آية تمر، آية تفاجئ، آية، يعني التنغيم. ثم لا يكفي هذا كله، لك ما يكفي انت قريت وجودت ونغمت لا، ده كمان لازم مثلا تحفظ، لازم تحفظ القرآن. احفظه، اقعد وانا راجل سني دلوقتي سيدنا أبو بكر كان سنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام فوق 60 من عمره، أقعد ماسك وأقعد أقرأ وأحفظ. يقال لقارئ القرآن اقرأ، هو ما بيبقاش معاه مصحف، هو في يوم الأيام يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، طول ما أنت حافظ اطلع في الجنة. يلا، وعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فيبتدي الإنسان يحفظ، وبعدين يقولوا لا ده مش كفاية تحفظ، ده كمان بعد ما انت قريت وجودت ونغمت وحفظت لازم تسمع. اسمع كل ده كنت انا اللي بعمله، الان لا، يقولك اقعد اسمع حد تاني. حد تاني ايه ده؟ انا اقرأ واحد في البلد وانا صوتي جميل جدا والناس دي كلها بتقرأ بتسمع بقراءتي، ويقولك اقعد واسمع. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اني احب ان اسمعه من غيري ويقول للصحابي اقرأ، عايز اسمع منك. والله يقول واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ومش كفاية تسمع، ده لازم كمان تصلي به، تقوم بالقرآن. العلماء يقولوا انه طول القيام في الصلاة افضل من طول الركوع ومن طول السجود، عشان لازم رجليك وانت واقف كده ومحمل جسمك عليها تشعر بانك تقرأ القرآن. ده بيخاطب شيء في شعيرات البدن وفي اعصابه، يبقى كمان تصلي بها وتحفظها. ومش كفاية ده كمان لازم التفسير، تفسرها، والتفسير علم، وفسر بالقرآن، القرآن بالقرآن ولا القرآن بالسنة ولا القرآن بالمأثور ولا بأقوال الصحابي ولا بما روي عن أهل الكتاب ولا بصحيح اللفظ اللغوي لأنه لسان عربي مبين. علم التفسير، يقعد الطالب في كلية أصول الدين يدرس 4 سنوات علم التفسير ويخرج يا دوبك كما نقول على يعني يعرف أساسيات علم التفسير والتفسير القريب للآيات. ومش كفاية التفسير، عارف لو فسرت تروح تذهب يوم القيامة متهما بقول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مطلوب مني إيه أكثر من كده؟ مطلوب منك التدبر، بعد أن فسرت تحرك الآية، تتدبرها، تفكر، تحركها في خلدك وفي وجدانك وتقلبها وتفكر فيها وتقول لقد حدث كذا وحدث كذا. طيب بقى تعد تقلبها، ولو فعلت ذلك لا يكفي، لابد أن تفعل ذلك أيضا مع غيرك، أن تقوم لله مثنى وفرادى، تعود مع بعض تقول له تعالى نتدبر النهاردة سورة الحجرات، تعالى نتدبر سورة قاف. الله طب يا أخي ده أنا هقعد مع مين؟ ده أنا الأستاذ. ما ينفعش، لازم مثنى وفرادى، ولازم في حلقات. ما قعد قوم في بيت من بيوت الله أو حتى خارج بيوت الله، لأن الحديث الآخر أقوى، حتى أقوى رواية وأقوى سندا، اللي هو ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حدث لهم كذا وكذا وكذا وكذا، لدرجة ذكرهم الله في من عنده في السماء تنزل الرحمة تهبط السكينة. الله، تدارس مع، وبعدين وأمور أخرى تعمل به، تحكم به، تحكم بالقرآن. إن أنزلنا إليك هذا القرآن ليه؟ غرضه، هدف إنزال القرآن أن تحكم به، أن تعمل به لتقيس تطبيقاتك على الآيات وتقيس الآيات على التطبيق ويحدث امتزاج، تدعو به، فذكر بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة أحيانا بسورة من القرآن لا يزيد عليها، يقول أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى آخر الآيات. لدرجة أن بعض الصحابة قالوا والله هناك سور ما حفظناها إلا من تلاوة الرسول لها وإكثاره من تلاوتها في خطبة الجمعة. يبقى بتخطب بيها وبتفسرها وبتتدبرها وبتعمل بيها وبتدعو بيها قرآن. ولذلك يا إخواني ما يحدث اليوم غير كافي ولن نصل، لابد من الامتزاج بالقرآن، وليس على مستوى الجزئيات، على مستوى الكليات الكاملة والنظرة العلوية الشاملة والتفصيلات والمناهج. أمتزج بالقرآن، أقوم به بالليل أتدبره، بالنهار أجالس إخواني به أشرحه أدرسه. القرآن من ضمن الصفات الموجودة فيه أنه لكي يجعله الله هو مصدر التلقي الوحيد، أنه مليان بالقوانين، قوانين الجنائية والقوانين المدنية. النهاردة لما يجي الآية تقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، تكلم عن قواعد الإثبات في القانون المدني والقانون التجاري، عن قواعد المرافعات، من يصلح قاضي ومن لا يصلح قاضي، عن قواعد القانون الجنائي، عن حتى عن القانون الضريبي، حتى عن قانون الإدارة. فدرجة الارتباط بالقرآن اللي احنا عليه الوقت، وانا اتكلم عمن يعملون، عن الناس اللي شغالين العاملين بالإسلام، درجة ارتباطنا كمعشر الذين يعملون للإسلام ويعملون به ويدعون إليه ويسعون إلى تمكينه، درجة لم تصل إلا للامتزاج ولا لنصف الامتزاج ولا لربع الامتزاج، ومش هنوصل، مش هنوصل. لابد من ورد للتلاوة وورد للتفسير وورد للتدبر وورد. ما هو أنا مش هخلي ورد التلاوة هو ورد التدبر فأقرأ آية في اليوم، لا، أنا أتلو القرآن لك، وهكذا. إذن درجات الارتباط بالقرآن. ولكي، وهذه فكرة أيضا مضافة، أنه لكي يبلغ المسلم درجة الارتباط بمصدر التلقي أن الظمأ إليه، الشغف به، التعلق به، الله عز وجل جعل للعبد يعني درجات من التعلق فائقة ودرجات من المكانة والمنزلة فائقة. يعني القرآن ده مثلا الله عز وجل في الآيات والأحاديث جعل هناك قدرا أو منزلة أو مكافأة أو أجرا لمن يرتبط بالقرآن، الحقيقة لم يجعله لغيره. يعني مثلا عندما يقول لي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، عندما يختار واحدا لإمارة قوم يختار أقرأهم وأحفظهم للقرآن، ماذا معك من القرآن؟ معي كذا وكذا. طب ده أكثر يصير هو الأمير. حتى في الموت في الدفن كان إذا مات أكثر من مسلم وهو يدفنهم صلى الله عليه وسلم يسأل من كان معه من القرآن أكثر، فيقدم الأقرأ، يقدر الأح، يقدم صاحب القرآن الأكثر صحبة للقرآن على صاحبه، لعله الأقرأ أو لعله الأحفظ، إنما يقدم من معه القرآن حتى في الدفن. يعني اثنين صحابة يموتوا وأنا أتصور أن فلان هذا جليل أكثر، إذا به يقدم شخص آخر لأنه حافظ القرآن أكثر ويدفنه في البداية. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعلم الناس أن القرآن هو مقياس التقديم والتأخير. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. طب أنا يعني أنا أريد الآخرة، لأنه لكن افرض أرادهما معا، عليه بالقرآن. القرآن وصل لدرجة أنه كما قلت لك يقارئ لقارئ القرآن، إذا كان الفردوس الأعلى من الجنة تقدر توصله بقراءة القرآن، مع أنه علما بأنه حاجة. قراء القرآن دول هم أعظم الناس خطر، دول ده اللي يعرفوا في لأنه القرآن إذا لم يتصل فيه العمل والإخبات، الخشوع والعمل مع العلم، ده دول هم دول يعني ده يعني النار اللي قاعدة تتقطع من الغيظ دي، أول حد هتغاث به عشان تطمن واحد من قراء القرآن، أول النار اللي تكاد تميز من الغيظ اللي تسمع لها شهيقا وهي تفور، أول لقمة هتلقمها علشان يعني ترتاح من الغيظ ده هيبقى واحد، نسأل الله العفو والسلامة، واحد من أهل القرآن دول. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم قارئ للقرآن. تفضلي. لذلك اجتماع الإخبات والعمل ضرورة، لا يكفي. كما قلت لكم خيركم، إذا وصل من درجة القرآن أنه ربيع القلب، اللهم طب افرض واحد ما لا يقرأ القرآن، القلب مصدي، إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا طيب احنا عايزين زي ما بنروح للمبيض النحاس زمان طبعا، ها، يجلو الصدأ نجلوها بإيه؟ فيلم بيض النحاس بتاعها. فقال قال إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال تلاوة القرآن وذكر الموت. فالمسألة فائقة. لذلك أيها الإخوة، يعني حتى الذي يقرأ القرآن فوجئنا بكلمة أنا الحقيقة لا أنسى وقعها لما سمعتها لأول مرة، وأنا سمعتها على كبر شوية، يعني مش على كبر دلوقتي، على كبر وأنا يعني مثلا في المدارس. ويقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن يصل لدرجة أنه مع السفرة الكرام البررة أجور ضخمة حتى يتحرك الناس إلى القرآن. أيها الإخوة، بهذا ربط الله بين روعة القرآن وما فيه من معجزات وصفات وخصائص، وبين الأجور التي تعطى للمسلم إذا ارتبط بالقرآن، وأيضا بين درجات الارتباط بالقرآن. ثم إذا بالشيء الرائع أن الله عز وجل عرفنا بأسرار تلقينا للقرآن قبل أن نتلقاه، حتى لا نقع فيما وقع فيه اليوم العلمانيين والعلمانيون طبعا والناس المخرفين الموجودين حاليا، لدرجة أن الآية جاءت في خبر واضح صريح كده، يقول عز وجل إن هذا القرآن يا جماعة نزل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طب يا رب أنت الله، لماذا لم تنزل الكتاب كله محكمات؟ ما دام المتشابهات فيها مشكلة ما بلاش المتشابهات. ما ينفعش، لأن القرآن هيخاطب ناس دلوقتي وناس بعد 500 سنة وناس بعد 1000 سنة وناس بعد 1500 سنة. مراحل بتتطور. لو قلنا للناس العايشين الآن كل ما يجب أن يقال لبعد 2000-3000 سنة، الناس دول هيقولوا إيه الخبل اللي انتوا بتقولوه؟ إيه ده؟ إيه الفوتو فيمتو ثانية؟ يعني إيه فيمتو ثانية؟ يعني إيه إنترنت؟ يعني إيه كذا؟ يعني إيه ما؟ ولو أننا خاطبنا الناس اللي هيجوا بعد 2000 سنة بالثقافة البسيطة القائمة الآن، فإنه لن يكون معجزا لمن يأتي بعد ذلك. فكان لابد أن تساق الآية في صياغة يقرأها من يعيش الآن فيشعر بإعجازها الآن، ويقرأها من سيأتي بعد 2000 من السنين فيشعر بإعجازها بعد 2000 من السنين. فجاءت في صياغة قصد بها أن تكون متشابهة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الأمور التي لا تغير فيها أنه لا إله إلا الله وأنه وأنه وأنه، وأخر متشابهات. لكن اللي بيحصل أن أصحاب المرض والزيغ والفساد واللي عايزين يخرموا في الدين وعايزين يبتغوا بين ذلك سبيلا، الذين يفرقون بين الله ورسله وعايزين يقولوا نؤمن بإيه ونؤمنش بإيه، ويريدون أن يبتغوا بين ذلك سبيلا، بيبتدوا يقولوا إيه؟ يقول تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ لقوها فرصة ذهبية، فيتبعون يمشوا وراء ما تشابه منه طلبا ابتغاء الفتنة، ابتغاء شنكلة المسلمين في الشبهات وابتغاء تأويله. ولذلك هؤلاء الأساتذة، فيهم ناس مش عايز أذكر أسماءهم وإن كانوا حقيقين بأن نذكر أسماءهم ليعلم الناس أسماء الشياطين في العصر اللي احنا عايشين فيه، أساتذة تخرجوا في كليات اللغة كانوا بيدرسوا علم اسمه علم تفسير النصوص، علم طبعا علم محترم وعلم إسلامي، لكنهم بدأوا يخرمون فيه بما هو منفلت من القواعد أصلا خالص. يعني لما تقرأوا في ضوء أنه ده علم تحس أن الناس دول مش إحنا اللي بنقول، حتى في علم. يعني أنا الحقيقة جزا الله خيرا أحد الأساتذة الكرام في الجامعة أطلعني على كتاب مكتوب باللغة الألمانية هو انا ما بقراش الماني، هو يعني هو امسك الكتابه وكان يترجم لي، يقول لي بمعنى كذا كتاب تفسير النص في اللغه الالمانيه. لو طبقت علوم تفسير النص في لغات العالم على ما قاله مثل هذا الاستاذ اللي عايز يلعب على على على الكفر ويروج للكفر، هتلاقي كلامه ده ما يسويش ثلاث تعريفه في في في في وزن العلم العلوم. انما الله تعالى عرفنا انه لكي تتلقى القرآن افهم ان المتشابهات، وانا بيعجبني جدا هذا المثل الذي ضربه احد اشهر الدعاء عندما قال، واسأل الله ان يكافئه عن ذلك يا رب العالمين، عندما قال انني لو كنت طالبا في سنة ثالثة اعدادي ودخلت امتحان مادة الهندسة في ثالثة اعدادي وجاءني سؤال، هذا السؤال ورقة الأسئلة جاتني غلط وهي امتحان كلية الهندسة مش هندسة في إعدادي، فقرأت ورقة الأسئلة كده، فأول ما شفت السؤال قلت لا السؤال ده مش عندي مش تبعي، معرفوش ما درسناهوش معرفش أجاوبه. والطالب الثاني رأى السؤال اللي جاي له ومسك ورقة وقلم وبدأ يحاول يحله، وقعد ساعتين مدة الامتحان يحاول يحله. يسألني هذا الشيخ ويقول تفتكر مين الطالب المتفوق ومين الطالب البليد اللي ما ذكرش؟ اقول له طبعا اللي مرضيش يجاوب اصلا هو المتفوق، لانه عارف مادته، عارف هو درس ايه كويس جدا، وعارف ان ده مش عنده، انما اللي بيحاول ده مش عارف ايه اللي عنده وايه اللي مش عنده اصلا. فقد يكون التفوق والرشد أنك لا تحاول في شيء لا تملك أدواته، وهذا هو شأن المسلم، أنه يأخذ من القرآن حتى يستريح به علميا ويستريح به نفسيا دون أن يتعرض لهذا القدر أيها الإخوة الذي يعني نتعرض له عندما ننظر في أمور لا تخصنا. أيها الإخوة، إذن يعني ربما ما أردت أن أقوله واضح، وأرجو قبل أن أختم هذا اللقاء الكريم المبارك أن أقول لكم إن المسلمين اليوم، معلش يعني بوضوح، عملوا في كتابهم اللي هو القرآن كل ما فعله بنو إسرائيل في كتبهم التوراة والإنجيل وغيرها بالكامل، لولا أن الله حفظ النص نفسه من أن يتغير. إنما وجد ناس بيحرفوا في معاني الآيات، وناس تانين لا يتكلمون أبدا طول عمرهم، يفضل في المنصب الديني 30 سنة ما ينطقش في جانب معين لا يبينه، وناس يكتمون وناس يحرفون وناس يغيرون وناس ينكرون وناس يخرسون. بنو إسرائيل عملوا ذلك في التوراة والإنجيل وفي كتبهم، بس لأن النص عندهم ممكن يتغير بقوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. إحنا النص ما يمكنش يتغير، فبقوا يكتبون المعاني والتفسيرات التي لا أصل لها ويقولون هذا تفسير كتاب الله، وأصبح هؤلاء يخفون ما أنزلنا من الكتاب، دول يخفون ما أنزلنا من معاني الآيات، وأصبح دول يكتمون بعض النصوص، دول يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إنا لله وإنا إليه راجعون. أمتنا فعلت في قرآننا ما فعله بنو إسرائيل في كتبهم، لهذا لا خروج من الظلمات إلى النور أبدا إلا إذا أحسن المسلم الارتباط والامتزاج والاختلاط الكامل بينه وبين كتابه كمصدر للتلقي، وفهمه وأدركه وعايشه وتلاه ونغمه وجوده وفسره وتدبره وحكم به طبقه وعاش به معيشة كاملة. وهذه هي الدرجة التي لم يبلغها المسلمون اليوم، فلو أرادوا أن يخرجوا من الظلمات إلى النور عليهم جهود كبيرة في قيام الليل، وجهود كبيرة في العلم والتفسير، وجهود كبيرة في التلاوة، وجهود كبيرة في الحلقات والأسر والمجموعات والأفراد الذين عليهم جهود ضخمة لكي يمتججوا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد. أيها الإخوة، مسألة الشبهات التي ترد للناس في العقيدة سأفرد لها لقاء مستقلا خاصا بها لكثرة ما جاء فيها إن شاء الله قريبا بإذن الله تبارك وتعالى لتدبرها. وأما الأسئلة الحقيقة والرسائل الرائعة جزاكم الله خيرا التي جاءتني وأريد أن أعلق عليها، فإني يعني أستميحكم عذرا في أننا سوف إن شاء الله نفرد لها لقاء مستقبلا. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وجمعنا الله وإياكم على الهدى يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.